1600 نهي أبش بحريسيج دو مديار بتأيكش حق الجيراني السر جيراني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره بلا تشجيران منع جيران خونك أن يغرز خشبه في جداره أو دارخو بيختت ناف ديواره ويدا شنكو جيرانت ايكن دهوجي وان تشتته صابن. ثم يقول أبو هريرة اشتهنج أبو هريرة قوتا وان كساوت أفحد فهبو قوتي: ما لي أراكم عنها معرضين بوش أسود بينم هن بشتخدنا ذي سنتي وبخيرا هن دمازن وهن بجهنائن هن تراكن. والله أبخدي كما لأرمين بها بين أكتافكم أز ذي سنتي أبي أخفتني دهوبج ما نفملتون وبذيت ونذت أزيب وبيجم دهين الديبج